حالتي مية مية ولسه طوفي السجارتين. الواد ده سايح خالص كده زي الايس كريم. انا وصوصة على القمة بنسأل انتوا فين، حافظين احنا اللعبة ده احنا مقفلين الجيم. المجال ده بتاعي كله، الترند انا مش بحله، انا مش ببعد حاجة لحتى، انا اللي بشوفه على طول بقوله. احنا محتوى يا ابني رائق، حزن صعب وسلك شائق، انتوا خبطتوا في بعض انا ساكت بس بستحملوا النتائج. كله يرفع ايده فوق عشان انا وصوصة جينا وهنخرب المكان. يا اسطى بجد نفسي اعرف انتوا ممكن تاخدوا كام كده وبطلوا كلام. علينا من ساعة ما علينا وعينكم علينا فما بتناموش شاكوش، وجينا لو شفنا بفتكوا هنمد احنا ايدينا ومحدش يحوش. الحياة مشهد حزين، عمري كله لا تتين، لا تحزن ولا تجرح، حزن من تعب السنين. الدمع صاحبت عينيا والمقاس حكتها ليا، ومحدش جنبنا غير نفسي فما كلمنا كل شوية. عيب اكلم نفسي من الوحدة انا متضايق، عايزني دكتور نفسي بعديها هرجع رايق، بعديها اجيبها جون والناس تسقف. داخل المكان بفرس ميم واحمد السقا. يا اخويا اهدى بس وقولي مالك، شكلك متضايق ما تقولش لا. قول يا كروان. السيفي مليان عذاب، الوجع بعده كتاب، فرح خصمي ما جاش في مره، وانا والضحكه لا مش صحاب. العيون جواها خوف واللي مني سنين سيوف، شفت منكم كل اسوا، نفسي خير منكم اشوف. ما شفتش منكم غير اسوا وخيانه، ونفوسكم الوسخه اللي دايما جعانه، والناس اللي باصه في الرزق وحسدانه، اللي خانوا الامانه دول هلس بأمانة. الناس ديت مريضة والنفوس مليها غل، قلتلكم قبل كده الفترة الجاية مش هحل. صاحب صاحبي جدع انا مش بقول السر، من كتر الاكشن حاسس اني عايش جوه فيلم. في المعمر جرح والشر، في المصعب من الممر، مخي رافض يمشي كويس، حابب طريق الغلط ومصر. قلبي بالصدمات دمات، موت مليم وكيفة، وانا سفح حبيب الشر، انا خاطر ومعايا عصابات.